سيبك ليه؟ غريبة ان انت تسألني هسيبك ليه؟ واقولك ايه؟ ما عادش ما بينا شيء يا حبيبي نبكي عليه، بقولها لك عشان لو بعد حبة حد مفيش حبيبين بيتفقوا على فراقهم ويرتاح، ودينا اتنين في سكة بعض واحدة بنفسهم راح، هيتقابلوا ومش هيبصوا في عيون بعض. لو حتى بعدك قلبي ضاع سيبه في حاله ما تجيش ناحيته، وانا لو هموت ما كانش حد قدر يعيش، لو كل واحد حب جرحه وموته. لو حتى بعدك قلبي ضاع ما يهمنيش، بس انت سيبه في حاله ما تجيش ناحيته، كلام انت مش حاس وعارف ليه، في شيء جوايا مجروح انت مش لمسه، وبكفاية مفيش داعي بقال دمو. ما تحلف ليش ده اسلوبك وعارف مش هيتغير، وما تحشنيش عشان حبك ده غلطة مش هتتكرر، هسيبها لك ونمشي ونقفل الموضوع. لو حتى بعدك قلبي ضاع ما يهمنيش، بس انت سيبه في حاله ما تجيش ناحيته، جرح وموته. لو حتى بعدك قلبي ضاع ما يهمنيش، بس انت سيبه في حاله ما تجيش ناحيته.